يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدم وحواء قطبي الكون وبهما تكتمل الحياة وتستقيم، خلقهم الله وبينهما من الفروق ما بينهما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وفي اختلافهما يكمن تكاملهما. كيف تكون العلاقة مع الجنس الآخر وما هي ضوابطها؟ كيف تكون العلاقة مع الآخر والتفاعل هي تحقيق لمفهوم الاستخلاف والعمارة؟ العلاقة بينهما تحت مسميات أخرى وظروف تحكم الموقف كالعمل الذي يخلق زميلا والدراسة كذلك، وكيف التصرف في كل حال من هذه الأحوال والظروف؟ ألا يمكن أن تكون العلاقة بينهما إلا علاقة فريسة بذئب أو علاقة ندية؟ ألا يمكن بأي حال من الأحوال تسخير طاقات وفروقات الطرفين لتحقيق مفهوم الاستخلاف؟ هذه التساؤلات حول العلاقة بين الذكر والأنثى هي محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا شباب. دكتور عبد الرحمن، الآية تقول وليس الذكر كالأنثى، وكذلك علميا أثبت العلم الفروقات بين الذكر والأنثى ليس فقط على المستوى الفسيولوجي بل على المستوى النفسي والسايكولوجي وأيضا أسلوب نظرتهما للحياة. هل تستطيع أن تلخص لنا بداية فروقات واضحة بين الذكر والأنثى هي التي نستطيع أن نستند عليها في تحديد ضوابط التعامل؟ طيب. ليس فقط جسديا وإنما نفسيا كذلك. مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في انطلاقنا من أنا والآخر سنتكلم عن الآخر الذي يعنينا في بناء الأسرة، ولذلك انتقلنا للحديث عن الأنثى أو عن الذكر والأنثى. الذكر والأنثى، نعم. قاعدة وليس الذكر كالأنثى لو فهمت، أنا أرى أننا سنستريح كثيرا من مشكلات وشبهات كثيرة يعني تؤرق البعض. النفس جسد وروح، فإذا اختلف شيء في الجسد اختلف شيء في النفس. نعم. أقول هذا تعقيبا على كلماتك أنه هو ليس اختلاف جسدي فقط، هو اختلاف نفسي، هو تلقائيا إذا أصح. نعم. اختلاف جسدي فسيكون اختلاف نفسي تلقائيا. نعم. الآن مجلة نيتشر المعروفة، وهي المجلة تعتبر يعني نستطيع القول بأنها الأكثر علمية وحيادية وموضوعية في مباحث العلوم. صحيح. العلوم عامة نشرت قبل أربع سنوات مقالا علميا يتحدث عن الاختلاف بين دماغي الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، حجم الدماغ، بعض الأماكن في الدماغ المتعلقة بوظائف معينة تختلف بين الذكر والأنثى، النواقل العصبية وطريقة عملها في بعض المراكز الدماغية. كان مما يعني أشارت إليه الدراسة أن المرأة تستطيع التركيز في عمل معين وأن تتقنه إتقان شديد لكن في محيط مغلق. الرجل يستطيع، أو الذكر فلنقل، يستطيع أن يمارس جهدا معينا في عمل معين لكنه يستطيع أن يمارس يعني مجموعة من الجهود في أكثر من عمل. البعض سيقول أليس هذا يخالف أنه نرى المرأة في البيت تفعل أكثر من عمل في وقت واحد؟ هذا كله في البيت، حتى بس يفهم الناس. يعني أنا دائما آتي بمثال رحلة، عائلة ستسافر في رحلة، المرأة تكون مهتمة جدا بترتيب الأمتعة والحقائب. نعم. الرجل يكون في حالة إدارة لما تفعله المرأة، ولكنه حجز الفندق والطيران وأخذ من البنك ما يلزم وتابع موضوع إجازات الأولاد وكذا. هذا الاختلاف، والقضية تكامل، سنتكلم عن هذا فيما بعد. نعم. يعني فهل هنالك فروق؟ طبعا والفروق الجسدية ليست على مستوى الدماغ، على مستوى مثلا تركيب الهيكل العظمي. نعم. حوض المرأة يختلف عن حوض الرجل لإعداده لقضية الولادة، الحمل والولادة. حتى هشاشة عظم المرأة في مقابل قوة عظم الرجل. نعم. نسبة الدهون في المرأة في مقابل نسبة الدهون في الرجل. التكوينان مختلفان، ولذلك من يطالب بتطبيق مساواة بين الذكر والأنثى هذا يخالف الطبيعة. نعم. نحن دائما نقول هنالك كلمتان ينبغي أن تكون يعني واضحة، أن الكلمتين لا تتضادان، كلمة الاختلاف وكلمة العدل. أما المساواة فهي ليست عدل. المساواة تعني أنني أطلب من الاثنين نفس الوظائف، نفس الحقوق والواجبات. بالضبط. نعم. مع أن التكوين مختلف. هذا ظلم، هذا ليس عدل. أما العدل يقضي بأنني يعني كما يقال القاعدة اللغوية، الاختلاف في المبنى اختلاف في المعنى. نعم. هنا الاختلاف في بنية الجسد تعني اختلاف في المنح النفسي، تعني اختلاف في الوظيفة لكل منهما. الآن ماذا يتعين على كل منهما في الحياة؟ هذا يختاره الإنسان. هذا يعني للمرأة أن تقول لا، أنا أريد أن أكون مهندسة مدنية معمارية تقف على سطح بناية. أقول لا حرج. نعم. ولكن لا تأتي فيما بعد وتعاني من تعب وتعاني من قسوة وتعاني من غلظة ثم تقول من غلظة ثم تقولين كأنني بدأت أفقد أنوثتي. أنت اخترت لنفسك عملا ليس لك. أردت أن يعني أن تنافس الرجل فيه، هذه قضية أخرى. طيب، وسنتحدث عن أسباب هذا فيما بعد. إذن هنالك اختلاف، نعم، المطلوب لهذا الاختلاف هو العدل، أن يعطى كل منهما ما خلق له، ما هو أفضل له. أنا لدي وجهة نظر شخصية، هذه الوجهة قد يعني هذه النظرة قد تزعج البعض، ولكن يعني يصبرون علي حتى أشرحها. أنا أقول أن آدم خلق من جنس ما استخلف فيه. آدم خلق من جنس ما استخلف فيه، وحواء خلقت من جنس ما استخلفت فيه. مرة أخرى، جميل. نحن في تراثنا الإسلامي نعتقد أن آدم هو أول مخلوق. طبعا خرج يعني من أدعوه بأحد المشعوذين الجدد في خطبة كاملة يقول بأن آدم هو الذي خلق من ضلع حواء، ويعني لعب بالنصوص. نعم. بطريقة يعني وأخذ يعني كم من الإعجاب على صفحته، والمسألة يعني لا أرى فيها الآية واضحة، فإذا سويته ونفخت فيه وليس فيها فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كل الألفاظ كل الضمائر تعود إلى آدم. طيب، وهو أول يعني من وجد، ثم بعد ذلك أتت حواء. على أي حال، نحن في تراثنا في اعتقادنا أن آدم خلق من الأرض وأن حواء خلقت من آدم، فآدم خلق من جنس ما استخلف فيه وحواء خلقت من جنس ما استخلفت فيه. البعض للأسف لقصور في الفهم سيقول يعني أنت تريد أن تقول أن حواء تابع لآدم؟ سأقول لهم مباشرة، أنتم تريدون أن تقولوا أن آدم تابع للأرض؟ ألا نقول فيما سبق من الاستخلاف، ألم نقل بأن آدم هو سيد الأرض؟ لما لا تفهمون بأن حواء هي سيدة آدم؟ جميل. هي المشكلة دائما في أن المنطلق يكون منطلق من عقدة نقص أو من مرض معين. طيب، أو من مشكلة. يعني نجد أيضا الكثير يتشبث بآيات الرجال قوامون على النساء. سنأتي على هذا الشبهات. هذه كلها سنخوض فيها بعد قليل. نعم. ولكن أنا أريد أن يكون هذا مفهوما، عندما نقول أن الأرض سخرت لآدم فآدم جعل خليفة في الأرض، فلما لا نفهم أن آدم سخر لحواء فحواء جعلت خليفة في آدم؟ لما لا نفهم أن آدم مسخر عند حواء؟ إذا كان النبي وهو سيد الخلق كان يقول كان أو كانت تقول عنه عائشة كان في مهنة أهله، كان في خدمة أهله، لماذا لا نأتي لنفهم أن الرجل الذكر هو في مهنة المرأة، هو في خدمة المرأة، ولا يعني هذا أنه مسيطر، لا، يعني أنه يخدم. فمرة أخرى أقول آدم خلق من جنس ما استخلف فيه، وآدم وحواء خلقت من جنس ما استخلفت فيه. عندما أقول من جنس ما استخلفت فيه، ليس بالضرورة أن يكون الرجل والمرأة الزوج والزوجة، هي استخلفت في الإنسان، هي مهمتها صناعة الإنسان، فقد تكون أما وقد تكون زوجة وقد تكون أختا وقد تكون معلمة وقد تكون طبيبة وقد تكون، لكنها هذه صنعتها، هي تتقن صنعة الإنسان. لذلك أنا أقول ينبغي على المرأة أن تنافسنا في عمل الطب النفسي. نعم. هي أفضل من سيتمكن من هذا، لكن للأسف لأسباب كثيرة، الجهل، العادات والتقاليد، تنحية المرأة نفسها للأسف، وانشغالها بأمور أخرى تريد أن تنافس فيها، جعلها بعيدة عن ما نحتاجها فيه، عن النفس البشرية. نعم. طيب دكتور، عفوا، يعني إذن لنقل في الإسلام أو فكرة الإسلام عن المرأة أنها سيدة للرجل وأنها لديها هذا يعني منحى شخصي في فهمي لقضية آدم خلق من جنس ما استخلف فيه وحواء خلقت من جنس ما استخلفت فيه. طيب حتى لا يفهم البعض أنني أقول إذن المرأة هي السيدة، إذن المرأة هي لا، أنا أقول لمن يريد أن يعترض على هذا بأن يقول إذن هي تابعة، فسأقول له إذن آدم تابع للأرض، افهمها بهذا الفهم. طيب دكتور عفوا، يعني نجد الآن في تفكير مجتمعنا ولربما هو أصبح تقليد موروث في مجتمعاتنا العربية، أن المرأة هي مصدر للفتنة ومصدر لفتنة الرجل، عدا عن ذلك أن العلاقة بين الجنسين يجب دائما أن تقوم على مسألة الشهوة والرغبة بالفاحشة. فهل فعليا يعني التفكير النفسي لنقل للرجل والمرأة يذهب دائما لهذا المنحى يعني في التعامل بينهما؟ طيب، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أنا والآخر، وتحدثنا أن من طبيعة التعامل مع الآخر الاختلاف. من باب أولى أن يكون من طبيعة التعامل مع الجنس الآخر، من تعريفه الآخر هو الاختلاف. نعم. ومن طبيعة الاختلاف سنخرج حوالي 5 صفات. جميل. الاختلاف أول ما يدعو لإيش؟ للتجاذب. طيب، إذا من الطبيعي التجاذب بين الرجل والمرأة. من الطبيعي. نعم. بل أن هنالك ما يفرز في يعني بالذات في مملكة الحيوان ما يعرف بالفيرمونز. الفيرمونز هي عبارة عن مواد يفرزها الجنس للتعرف على الجنس الآخر. نعم. طيب، أو دعوة للجنس الآخر. طيب، ولذلك أنا أقول دائما عندما يمر شخص ذكر بجوار 100 شخص، 99 منهم أنثى، أو عفوا 99 منهم ذكر وأنثى واحدة، يلتفت عندما تمر الأنثى. هذا ليس لأن به مرض. نعم. ليس لأن هذا الذكر فيه مشكلة، لا، هذا شيء طبيعي. لكن عفوا، هل طبيعة التجاذب دائما تقود لمسألة التفكير بالجنس؟ لا، ما أنا أقول من الطبيعي أن يلتفت الإنسان إلى الجنس الآخر. ماذا يجري بعد ذلك هذه قضية أخرى. هنا يأتي الامتحان، وهنا تأتي يعني هنا يأتي محور التعامل. ولكن مبدئيا الاختلاف يعني تجاذب، الاختلاف يعني تكامل. جميل. الاختلاف ليست ندية وتصادم، وليست ندية. الاختلاف يعني تنافس. الاختلاف يعني تقبل. تحدثنا عن التقبل الإنساني غير المشروط. ينبغي أن أتقبل الآخر كما هو، لا أطلب من الأنثى ما لا تطيقه، ولا تطلب الأنثى من الرجل ما لا يطيقه. وفي تتمة المطاف، الاختلاف يعني بناء. إذا هذه الرباعية اجتمعت يعني أن البناء سيحصل. مشكلة المرأة، وأنا دائما أقول أنني يعني أفضل أن يتحدث عن ليس الذكر كالأنثى، المرأة وليس الرجل في عالمنا، لأنني مهما قلت الآن وما كنت موضوعي وما حاولت أن أكون موضوعيا، ستنظر المرأة لي على أنني أدافع عن الرجل. طيب، إلا من رحم الله. المشكلة في ملف المرأة عندنا للأسف أنه اختزل من شقين، من المتشددين فيما يتعلق بالتربية الدينية، ومن الليبراليين وغيرهم، أنهم استخدموا المرأة واختزلوها في الملف الجنسي. فأصبح لدينا دعاة المتدينين أو دعاة المتدينون يشرحون ما أسميه الإسلام الجنسي للناس فقط. يفهمون الإسلام، وأنا عذرا على هذه العبارة التي ستكون قاسية وقد تخدش حياء البعض، أقول البعض يشرح الإسلام من بين قدميه وليس من بين يعني مما في رأسه. كل ما يتعلق بالإسلام لديه هو حرمة النظر، حرمة الكلام، حرمة الاختلاط، المرأة عورة، استشرفها الشيطان إذا خرجت، فتتحول المرأة إلى شيطان يمشي على الأرض. نعم. طيب في المقابل لا دعيك من هؤلاء، هؤلاء يريدون أن يحجموك، تعالي عندنا نعريك، نضعك على الشاشات الفضائيات. نعم. تستقبلين الهواتف، تعملين يعني في محطة فضائية معينة. هم أيضا اختزلوها في الملف الجنسي ولكن بطريقة أخرى أكثر دهاء. نعم. وأكثر يعني بين قوسين شعوذة. طيب إذن صفت المشكلة في الرجل ليس في المرأة يعني في أنا لا في المرأة، لأن المرأة ينبغي أن تكون عالمة بما فيه الكفاية وتطالب بحريتها بما فيه الكفاية وتكون قوية وجديرة. يعني المرأة قوية في البيت. نعم. لما لا تحول قوتها خارج البيت؟ يعني بسمارك زعيم بروسيا كان يقول، سأل مرة أتباعه من يحكم العالم؟ قالوا ألمانيا. قالوا من يحكم ألمانيا؟ قالوا بروسيا. قالوا من يحكم بروسيا؟ قالوا بسمارك. قالوا من يحكم بسمارك؟ فسكتوا خوفا. زوجته؟ قال زوجتي. ثم أكمل قالوا من يحكم زوجتي؟ سكتوا. قال طفلي. قال يعني كان يقول نابليون المرأة التي تهز طفيلة تهز مهد طفلها بيمينها تهز العالم بيسارها. فقوة المرأة لا جدال فيها، وقوتها تأتي من ضعفها. عود الخيزران بقدر مرونته بقدر صلابته. لكن المشكلة للأسف أن البعض لا يقبل نفسه، وبالذات أتكلم هنا عن المرأة لأسباب كثيرة. لا تقبل ضعفها، لا تقبل نفسها، لا تقبل كونها أنثى. يصل البعض إلى للأسف إلى درجة أنها تشكك في قضاء الله وقدره لأنه خلقها أنثى. لكن عفوا يعني أعتقد أن كثير من النساء يعني يفرحون كونهم إناث، لكن لربما لا يتقبلون الضعف أحيانا وبالتالي تظهر بمظهر القوة. يعني اشرحيها لي، كيف يفرح يعني كيف يفرحن؟ لا أعتقد أنه امرأة تلعن نفسها لمجرد إنها أنثى. لا أنا مر علي حالات لا بأس بها ممن يعني تتشكك في عدل الإله لأنه خلقها أنثى. طبعا كلها لها أسباب، العادات والتقاليد، حرمانها من الميراث، إجبارها على الزواج، تحجيمها، عدم قيادة السيارة، إلى آخره، أشياء كثيرة جعلتها. ولكن أين علمك؟ أين كثير من الشبهات التي تأتيني بها بعض النساء تكون حلها فقط في معلومة معينة فاتتها من كتب السيرة. نعم. طيب هذه مشكلتك وليست مشكلة الرجل. طبعا الرجل في يعني من ناحية أخرى هو يشارك للأسف في ظلمها بتحجيمها بإجبارها ببيعها سلعة باعتبارها متاعا في البيت، من يدفع أكثر يأخذ أكثر، طبعا يشارك في هذا. لكن دكتور أيضا هنالك الكثير من النساء من يتسمن بالقوة ويواجهن هذه ومع ذلك يظلمنا ويواجهنا من قبل المجتمع، لأن لأن الأمراض موجودة في الطرفين. كما أن هنالك مرأة تتعامل مع الرجل بندية، هنالك رجل لا يريد للمرأة أن تكون منافسة، هنالك رجل نظرته عن المرأة لا تعدو أن تكون التي يعني تعد الطبق في المطبخ وتغسل اللباس. هذا فقط ما يعرفه عن المرأة مهما كانت شهاداته الأكاديمية. أنا عندي بعض زملاء تخرجوا معي، عندما أراد أن يخطب اشترط على والدته أن تكون غير جامعية، يريدها منقادة. إذا تحدثنا عن أنماط الشخصية وهذا ليس موضوعنا، هنالك بعض الأنماط المستبدة، هو يريد ضحية، هو يريد واحدة يعني نعجة يقودها. طيب نعم. هذا موجود وهذا لا علاقة له بالدين. نعم. الدين لدينا، أنا كنت اليوم أقرأ بحثا عن مجموعة النساء اللواتي أثرن في البنية الإسلامية في القرن السادس الهجري. شيء مهول، دراسة أعدتها باحثة مغربية، شيء مهول. قد أفاجئ المشاهدين الآن، وهذه دائما أقولها في الدورات ويتفاجئ بالذات الحضور عندما يكون يعني كنا من النساء. ابن تيمية ثلاثة من شيوخه كانوا نساء. طيب هذا لا يعرفه البعض، ابن تيمية السلفي الذي الناس يتصورون أنه ثلاثة من شيوخه كانوا نساء. طيب مشكلتنا هي في فهم ليس الذكر كالأنثى، هل نفهمها متجردين من النصوص فقط أم نفهمها من بيئة اجتماعية مريضة؟ نعم. ومن إعلام مزيف ومن كتب استشراقية ومن دعوات تحرير المرأة لواحدة اغتصبت في صغرها فخرجت أصبحت داعية لتحرير المرأة، فمن أين نفهمها؟ أنا أختز يعني أختصر هذا الكلام في قصة حصلت. تذكرين حادثة التي أمت المصلين في نيويورك من سنوات؟ نعم نعم، نعم. ويعني أثارت فتنة، التي ردت عليها أمريكية مسلمة، ردت عليها برسالة كانت خلاصة الرسالة، طبعا الرسالة بالإنجليزي، كانت خلاصة الرسالة تقول لها: مشكلتك يا فلانة التي أمت المصلين، مشكلتك أنك جعلت your standard، جعلت معيارك هو الرجل، هو الرجل وليس الله. قالت: لو كان قالت لو كان معيارك هو الله لما اكترثت للرجل، فقد تسبقين الرجل في سباقك إلى الله حتى وإن كنت تصلين خلفه. نعم. فقالت وقالت لها: لم نعرف عن عائشة أنها طلبت إمامة الصلاة، ولم نعرف عن خديجة أنها طلبت إمامة الصلاة، ولم نعرف عن فاطمة أنها طلبت إمامة الصلاة، ولم نعرف عن مريم ابنة عمران أنها طلبت إمامة الصلاة، ولكن هؤلاء الأربعة قيادات، أو يعني مريم وآسيا وفاطمة وخديجة سيدات نساء العالمين. الشاهد في الكلام أن المرأة ينبغي أن تعلم بأن عندما نتحدث عن ليس الذكر كالأنثى، ليس في هذا تفضيلا، هذا توصيف. كأنك تقولين، يعني مع فارق التشبيه، هذه سيارة وهذه سيارة، لا نقول أن هذه أفضل من هذه، هذه مهمتها للحرث في الأرض، وهذه مهمتها للمشي في شوارع المدينة والسهر ليلا، يعني كل واحدة لها مواصفات. لا، ينبغي أن نتخلص من عقد النفس، ينبغي أن نتخلص من مشاكل البيئة، ولا نقفز إلى النصوص الدينية بين قوسين بإرهاصات نفسية. دكتور، أيضا أريد أن أعود أيضا لمسألة نفسية، يعني كونك طبيب نفسي، الكثير من الرجال، كونك تحدثت أنه بعض الشباب يحبون أن يخطبوا بنات غير جامعيات، كثير من الشباب يعتقدوا أن المرأة في حال كونها مثقفة، في حال كونها صاحبة مسؤولية، أنها لربما هذا الأمر أو هذه الهالة من القوة حولها تجعلها تتخلى عن أنوثتها والتي يحبها الرجل. نعم. فبالتالي ما ردك على هذا النوع من التفكير لدى الرجال؟ يعني نفسيا سأقول بأنه وارد. وارد؟ يعني أنا أعتقد أنه المرأة مهما وصلت تحب أن تركن للرجل، هذا الأصل. نعم. هذا الأصل. ولكن الآن الذي يحصل، برتراند راسل المستشرق المعروف والملحد، طيب، كان يقول في جملة واضحة في كتابه الإسلام وحضارة الغرب، يقول: المرأة إذا استقلت ماديا تمردت. إذا استقلت ماديا، نعم، تمردت. طبعا هو يقيس على مجتمعهم، وأنا عشت في أمريكا ورأيت هذا. المرأة بلغت إلى الحد التي تريد أن تخلع الرجل من حياتها تماما، فوصلت حتى إلى الشذوذ الجنسي، وكأنها تقول: أنا لا أريد منك مالا فصرت أعمل، ولا أريد منك أبناء فأصبح التخصيب الصناعي، ولا أريد منك حتى علاقة جنسية فأصبحت بإمكاني أن أمارسها معك. هذه ليست امرأة سوية، يعني نحن هذا اللي نقوله. نعم. المرأة السوية هي التي تعلم أن العلاقة الطبيعية هي مع جنس آخر، مع مكمل، مع منافس، مع مع مع، ولكن ينبغي أن تقبل نفسها. نعم. وأن تقبل الاختلاف. مثلا دكتور، قبل أن تذكر المثال، اسمح لنا أن نأخذ فاصل. طيب. ومن ثم نكمل مشاهدينا فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور عبد الرحمن، كنا نتحدث عن موضوع كيف تكون العلاقة السوية بين الرجل والمرأة، وأردت أن تذكر مثالا. نعم. يمكن أن تكمل المثال. مسألة أن أفهم أنا كإنسان طبيعتي. نعم. أنا عندما أعلم أن المرأة مثلا في الفروقات الجسدية، في فروقات الدماغ بين الذكر والأنثى، نعم، الدراسات ترينا أن الرجل متعدد العلاقات الاجتماعية، والمرأة تميل إلى العلاقة الاجتماعية الأحادية. صحيح. هذه المعلومة تزعج النساء. لماذا؟ لأنها ستميل مباشرة إلى قضية تعدد الزوجات. ولكن هذا وصف المسألة، هذا وصف لا يعني تبرير، هذا وصف الأمر. لكن عفوا، مسألة التعدد الاجتماعي ليست بالضرورة أن تكون يعني مسألة. سأشرحها لك. الرجل عندما يتزوج في ذات الوقت يكون لديه نفس الاهتمام بوالده، بوالدته، بزوجته، بأشقائه، بأبنائه. الزوجة تنسى أهلها، فيصبح الرجل هو المحور في حياتها. هذه طبيعة، هذه طبيعة إنسانية. وبالتالي الرجل إذا لأي سبب، لن أخوض في قضية التعدد الآن لأن يعني مشكل. طيب، الرجل لأي سبب إذا أراد أن يعدد، ينبغي أن تعلم المرأة الأولى الزوجة أن هذا الرجل لديه القدرة النفسية أن يعامل الاثنين أو الاثنتين بنفس الطريقة. الآن المحبة طبعا هذه مسألة يعني تختلف من شخص لشخص، ولكن هذه طبيعة بشرية. الطب النفسي، إذا نتكلم عن الطب النفسي، الطب النفسي الآن يقر بأن الذكر متعدد العلاقات، أفقي العلاقات، المرأة عمودية العلاقات. طيب، هذا شيء طبيعي. لكن هل يعني هذا أن يبرر الإنسان الذكر أن يجنح بخياله وعلاقاته؟ لا، لكل شيء ضوابط. وهنا سنبدأ أولا في الحديث عن الضوابط في العلاقة هذه، هذا الذكر وهذه الأنثى كيف يتعاملان معا قبل الزواج. قبل الزواج طبعا. أنا أتكلم عن الضوابط. وهنا سأدخل في ملف شائك، وأنا كلما دخلت فيه رغم كل تحفظي ورغم كل محاولاتي واحتياطاتي يعني ينزعج البعض. لا، أنا أدعي أنني لا أقع، ولكن البعض ينزعج، وهو ملف الاختلاط. ربينا تربية بعيدة كل البعد عن الإسلام، وفهمنا بأن مجرد وجود ذكر وأنثى في مكان هذا اختلاط، كحالتي أنا وأنت الآن، هذه عند البعض اختلاط ومدعاة طيب. فاحشة يعني وكل ما ذلك. بدأت المسألة عندي تقريبا من أكثر من 20 سنة قبل دخول الجامعة. كنت أرى هنالك توجسا وشيء من الهاجس غير الصحي في التعامل مع الإناث. أنا قدر الله سبحانه وتعالى لي أن أنشأ في بيئة متدينة، بل أن البيئة التي نشأت بها والتي حفظتنا القرآن وعلمتنا كان فيها تعاطي أريحي جدا بين الذكور والإناث، ولكن بضوابط. لم يكن لدي هذه العقدة. نشأت فرأيت أن البعض يرى أن بداية الالتزام عدم الحديث مع الإناث. وشاهدت مشاهدات كثيرة في المساجد، ثم في العمل الدعوي، ثم دخلت الجامعة. فكانت الطامة أنني أرى أن فلان لا يصلي لكنه لا يتحدث مع البنات، أصبحت كمعيار. فيعتقد بأن فلان متدين. لماذا؟ لأنه لا يتحدث مع البنات وهو لا يصلي. بدأت أدرس في الموضوع دراسة نوعا ما تفصيلية، فوجدت ما يلي. لن تجدي نصا، وأنا أتحدى دائما، لن تجدي نصا واحدا في السيرة فيه مثلا لفظ الاختلاط بالمعنى الذي نفهمه الآن. مادة خلط أو خالطة موجودة في نص أو نصين فيما يتعلق في تخصيص باب للنساء عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص باب للنساء. ومن يرى مسجد النبي في وقتها يعلم أن المسجد ضيق بما فيه الكفاية، فأكيد سيكون هنالك الخلطة. طيب، إذن الاختلاط بهذا المعنى الذي نتكلم عنه الآن أفهمه أنا حتى من ناحية لغوية، هو اختلاط. الاختلاط هو امتزاج عنصرين بما لا يدع مجالا للتفريق بينهما. كيف مثلا لو وضعت سائل أحمر مع سائل أزرق وخلطتهما، لم يعد هنالك فرق. هذا محرم. نعم، هذا محرم. لكن تعالوا نرى النصوص الشرعية ماذا تقول. النصوص تذكر أربعة ضوابط. إذا وجدت، طبعا وجود الضوابط نعم. معنى أن الأصل أن يكون هنالك ضوابط. لماذا؟ لأن هنالك تجاذب. لأن هنالك تجاذب، والتجاذب قد يفضي فيما بعد إلى هذه طبيعة بشرية. نعم. من أراد أن يمثل غير ذلك، فهذا يعني دراسة موجودة على اليوتيوب حتى في جامعات أمريكية. نعم. نزلوا فسألوا الشباب عن تفكيرهم في الفتيات زميلاتهم. سؤال واضح صريح، هل تأتيك أفكار بممارسة الجنس مع فلانة؟ فيقول نعم، وهي التي يذهب معها إلى المطعم ويجلس معها للدراسة، وربما يعني يعاملها كمعاملة الأخ كما يظن البعض. لا، هذا يعني هذه ليست فطرة، هنالك تجاذب موجود. فوضعت أربعة ضوابط، أولها الحجاب الشرعي، ثانيها غض البصر، ثالثها عدم الخضوع بالقول، رابعها عدم الخلوة. امنحيني هذه الضوابط ثم ابحثي عن الفاحشة ولن تجديها. لكن المشكلة هذه الضوابط يعني غير مفهومة. نأتي على واحدة واحدة. أولا قضية الحجاب، البعض يتصور أن الحجاب هو شيء متعلق في المرأة فقط. طب وماذا عن حجاب الرجل؟ عندما أتحدث لشبابنا أحيانا أقول لهم، ألا تلفتكم مشاهد الجنزات الضيقة ومشاهد البنطلونات الضيقة التي يرتديها الشباب الآن؟ ألا تلفت انتباهكم؟ نعم. ألا تلفت انتباهكم ما يعرف بالساجينج بانس أو البنطلونات يعني النازلة هذه؟ حتى يعني حتى الصلاة قد تكون باطلة بهذه الملابس. نعم. لكن المسألة هكذا. الحجاب الشرعي طبعا يعني للأسف الفتيات الآن فرق شديد بين غطاء الشعر والحجاب الشرعي. هنالك كم كبير من الغطاء الشرعي، غطاء الرأس، ولكن لا يكاد يكون هنالك حجاب شرعي. علينا أن نعيد النظر في بعض فتياتنا إلى الآن مسألة الجسد مسيطرة تسيطر عليهن. هي تضع غطاء للرأس ولكن تريد أن تظهر ساق ذراعها وتريد أن تظهر حجم ساقها، فترتدي لباسا ضيقا. يا أختي الله يرضى عليك، أنت لست متحجبة، ابحثي عن اسم آخر. طيب القضية الأخرى غض البصر، والقرآن يقول يغض من أبصارهم ولا يقول يغمض أنظارهم. هنالك فرق، هنالك فرق بين الإغماض والغض والمنة التبعيضية التي يقول بعض المفسرين هي يعني تفصل بين نظرة الاستماع ونظرة الاستمتاع. فإذا كان النظر للاستماع فحسب الحاجة، وإذا كان النظر للاستمتاع فهو حرام ما عدا الزوجين. البصر، كلمة البصر تعني إعمال النظر، يعني مجرد وقوع موجة ضوئية على وجه المرأة وانعكاسها على عيني، هذا نظر. أنا محاسب على ما بعد ذلك. ولذلك الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في فتح مكة وكان رديفه الفضل بن العباس وجاءت فتاة، الحديث يقول بأنها كانت يعني حسب الرواية بيضاء وضاء جميلة، فجعل الفضل ينظر إليها وكان جميلا، فجعل النبي يحول وجه ذقنه والفضل ينظر ويحول وجه والفضل، فقال له يا فضل إنما لك الأولى وعليك الآخرة. وفي رواية قال خشيت عليهم الفتنة. فقال بعض العلماء يعني البعض الذي يجيز والذي لا يجيز استخدموا نفس الحادثة، فالذي يجيزون قالوا أن الأمر صار له علة الفتنة أنه نظر إليها وهو شاب جميل وهي شابة جميلة، أما ما عدا ذلك فلم يكن هنالك داعي لها. أنا أقول أن حتى قضية غض البصر أصبح يعني كان لدي بعض الشباب في الجامعة يمشي ويكاد يعني يصطدم ببعض ببعض لأنه لا ينظر أبدا، لأنه لا. أنا أقول له هذا دليل على أن المسألة تشغلك أكثر من اللازم. ورأيت منهم من يعترف يقول نعم أن المسألة تشغلني. الضابط بالمناسبة على غض البصر، رسالتي للشباب بالذات الذكور لأنه هم الذين يتأثرون بالنظر أكثر من الفتيات. نعم. الفتيات يتأثرن بالشخصية. نعم. لا يتأثرن بالشكل. طبعا الآن وصلنا إلى هذه الدرجة من التفاهة. الإعلام الغربي أوصل الفتيات الآن إلى أنهن يريدن شكل معين. نعم. ومثل الممثل المعين إلى آخر. لكن رسالتي للشباب حتى تنتصر على مشكلة الشهوة في النظر، عندما تدخل الصورة مباشرة أسقطها في الملف الذي يعنيها. هذه الصورة هل هي صورة أخت؟ هل هي صورة عاهرة؟ هل هي صورة؟ لأنك إذا حددت الملفات ستفصل، أما إذا لم تستطيع الفصل حتى بعد الزواج ستحصل هناك مشكلات، لأن بالنسبة للبعض للأسف أصبح يريد زوجته العفيفة الطاهرة أن تكون بمثل أخلاقيات العاهرة على التلفزيون، فأصبح هناك خلط شديد. المعيار الآخر وهو عدم الخضوع بالقول، وأنا دائما أقول القرآن يقول فلا تخضعن بالقول ولا يقول فلا تخضعن بالصوت. نعم. مشكلتنا أننا فهمنا عدم الخضوع بالقول هو فقط نعم. نبرة الصوت. عدم الخضوع بالقول هو كل ما يثير الناحية الجنسية، بمعنى وأقول هذا المثال دائما، لو زميلة مع زميلها في الجامعة والإثنان هي ترتدي حجاب شرعي بل ترتدي نقابا، نعم، وهو لا ينظر إليها بل ينظر إلى الأرض وبينهما متر ويتحدثان في أمور الأمة الإسلامية، يعني كل الضوابط وليس خلوة في ممر في مكان عام، وفي وسط الكلمات قالت له بالأمس كنا في البيت نشاهد البرنامج الفلاني وتذكرتك، هذا خضوع بالقول. هذا من شأنه أن يفتح بابا لخياله، لما تذكرتني، ماذا كانت تعني بهذا الشيء. ولذلك من باب أولى أن كل ما ممكن أن يفتح هذا الباب، أنا أقول دائما مسألة والبعض يعتب علي أنني أقولها، ولكن هذه مسألة شخصية، أنا لا أحل وأحرم، أنا لا أتعامل مع الفتيات مع النساء مع الجانب الأنثوي من غير المحارم بعد العاشرة مساء في الهاتف ولا على الخلق ولا على الإنترنت. يعني لو كنت على التويتر أو فيسبوك وإحدى الأخوات أرسلت لي رسالة بعد العاشرة لا أجيبها، لأن الحياء، لأن الصورة الذهنية قد تفتح لها أو قد تفتح لي بأنها جالسة الآن في بيتها، يا ترى ماذا ترتدي الآن. عدم الخضوع بالقول، فما قولك بي كم الشات والمحادثات التي يعني للأسف مليئة بالمحرمات. آخر ضابط وهو عدم الخلوة، والبعض يفهم الخلوة، طبعا الخلوة التعريف الشرعي لها أن يكون جنسان أجنبيان طبعا ذكر أنثى في مكان يمنع الآخرين من الوصول إليهما، هذا التعريف الواضح. لكن أنا أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من منظور نفسي، أنا أقول وهذا المثال أطرحه دائما، لو كنت ألقي محاضرة في مدرج فيه 1000 أنثى، أين الخلوة هنا؟ ولكن وأنا ألقي المحاضرة جاءت عيني في عين إحداهن وتفاهمنا تفاهما جنسيا في تلك اللحظة، أنا أعتبر هذا خلوة. لكن ألا تعتقد أنها مبالغة يعني؟ حتى يفهم الناس معنى الخلوة، أنا أريد أن أقول أن مجرد تفاهمنا على مسألة معينة لم يفهمها الآخرون، أي لم يصلوا إليها، ليس بالضرورة أن تكون بابا، ليس بالضرورة أن يكون سيارة مغلقة، بمجرد أن أتفاهم مع شخص تفاهما جنسيا في تلك اللحظة، أنا في نظري أقول هذا منظور نفسي بحت، لا هذا ليس تحليلا وتحريما، لأننا كلنا تمر بنا هذه الخواطر أحيانا. إذا ضبطت هذه الضوابط نأتي لنرى السيرة. السيرة أوردت نصوص لحديث الصحابة والصحابيات، أوردت نصوص لقيام امرأة وحديثها مع عمر، أوردت هنالك نص دائما كانوا يجلسون مع بعضهم حتى يعني الجلوس مع بعض هي حادثة أو حادثتان. ولذلك أنا مرتحت إليه من قول أخير في قضية الاختلاط، أن الاختلاط المحرم هو وجود ذكر وأنثى في مكان لفترة طويلة مما يلزم الانكسار في الحياء، يعني زميل وزميلة في مكتب كل يوم 8 ساعات، هناك ألفة ممكن فيما بعد. ولذلك ما يجري في الوظائف في الشركات، شخص ذكر وأنثى في نفس المكتب كل يوم 8 ساعات وتساهل في الكلام وتخرج لتشرب معه القهوة وتعود وكذا، أنا ضد هذا الكلام، أنا أرى أن هذا ربما يكون من الاختلاط المحرم. ولكن تعالي لكن دكتور، يعني هنالك أحيانا تكون علاقات راقية بين الذكر والأنثى حتى بعيدا عن الزواج، ستجدين ضوابط. ما هذا اللي أقوله. أنا كنت في الجامعة، زميلاتي يطلبن مني مثلا أن أدرسهن مادة معينة، كنت أدرسهن وكنت أحرص. يعني جاءتني مرة إحداهن تقول في مادة التشريح تريد أن أدرسها مادة التشريح في المشرحة، فقلت لها نعم ولكن أحضري معك طالبة أو طالبتين حتى لا يكون هنالك خلوة وحتى لا نقع في الحرج. يعني بالضبط، طالما المسألة في الضوء. هذه الأخت مثلا فوجئت أنني كنت في شارع الجامعة خارج من المسجد، فسلمت علي فرديت السلام ثم مضيت. ثاني يوم في الجامعة تقول لماذا لم تقف بالأمس وتكلمي؟ قلت لها لأنه لا داعي، أنت في الجامعة سألتني عن أمر وأجبتك، لكن هناك ما الداعي للكلام. المشكلة في الناس يعني أن الضوابط غير واضحة. ألا تجد أنه أحيانا قد يكون هنالك صداقة بين الذكر والأنثى وتكون يعني بمثابة علاقة راقية مع الضوابط؟ لم أجد ذلك في حياتي. أنا أدعي أنني رأيت من المجتمعات الكثير، وكان آخرها زميل كان مرة دعاني إلى حفل عيد ميلاد، فقلت له من سيأتي؟ قال يعني الشلة. قلت له يعني شباب وبنات؟ قال يا عبد الرحمن أنتم يعني تبالغون، الأمر فيه تحريم كذا. قلت له أسألك سؤالا مباشرا، فلانة هذه التي أراك تركلها بقدمك أحيانا وكأنكما يعني ذكران، طيب في لحظة معينة لو انحسر عنها رداء، لو رأيتها في خلوة معينة، لو هل سيجري فيك هرمون اسمه تستوستيرون؟ هل سيعمل؟ وأنا أشكر طبعا لهذا الشاب، يعني الله يذكره بالخير، كان صادقا جدا، قال بصراحة نعم. قلت له انتهى الأمر، هذا هو. أما أن تقول هنالك ضوابط، هنالك المشكلة لدينا العائلة الآن، الأخ والأخت في العائلة لا علاقة بينهما، فتبحث الأخت عن علاقة ذكرية أخرى في الجامعة، ويبحث هو عن علاقة أنثوية في الجامعة، لأنه لا يعرف عن العلاقة الأنثوية شيء. أخته لا يعرف عنها إلا أنها مجلبة للهم وصراخ وصراع وربما تقاتل بينهما على أشياء، لكن يريد أن يألف الأنثى في الخارج. أنا فقط أريد أن أعود إلى السيرة لحادثة غاية في الروعة، أو حادثتان. المسألة الأولى، الحادثة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بعض الصحابيات، الظاهر يتعلمنا علما أو الله أعلم يعني لما كان يعني الصحابيات في البيت، فدخل عمر فاحتجبن، الرواية تقول فاحتجبن، يعني هل احتجبنا غطينا أنفسهن حياء من عمر؟ الله أعلم. فقال عمر ويحكن، أتهبنني ولا تهبن محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فضحك النبي حتى بدت نواجده وقال يا عمر، عفوا، فقلنا النساء إنك فظ غليظ. فضحك النبي حتى بدت نواجده وقال يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. فوظف كلمة النساء لصالح عمر. أنا أتساءل لو حصل هذا الموقف في أيامنا، هل سيجرؤ شخص على أن يتقدم من شيخ وحوله بعض البنات ليتكلم معهن؟ لا. إلا من رحم الله، لأن لدينا نحن عقدة وليس الصحابة. هل ستتجرأ النساء الآن أن ترد على هذا الشاب كما ردت الصحابيات على عمر وقالوا إنك فظ غليظ، وتحول الموقف إلى موقف كوميدي؟ للأسف أنا أعاني أحيانا بأننا نكون في دورة تدريبية ونخرج إلى الفاصل، فيكون ذلك تعرفين طاولة هنا وطاولة هنا للرجال وهنا للنساء، تأتيني واحدة من الأخوات وتتحدث من على بعد أمتار بصوت، فأقول لها عفوا نعم دكتور ممكن يعني أن تجلب لي السكر لو سمحت من طاولة الرجال أو الشباب؟ أقول ولماذا لا تجلبينها أنت؟ يعني مشكلة أننا وصلنا إلى درجة مما يعتبره البعض حياء، وهو ليس حياء، هو خجل ضعيف، هذا ليس حياء. هذا الموقف اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم ينهر عمر، لم ينهر الصحابيات، ضحك ووظف الكلمة لصالح عمر وانتهى الأمر. الموقف الآخر، صحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي ما يضيفه، فاتجه أحد الصحابة مباشرة إلى زوجته فأنامت الأولاد وأخفتت السراج لأنه لم يكن لديهم، ودعوا الضيف وجلس الضيف والصحابي وزوجته والإنارة خافتة يأكلون معا، بل الصاعقة التي ربما لا يعرفها البعض، في كتاب آداب الزفاف للألباني يروي أن من آداب الزفاف، من السنن عفوا، أن الذي تقدم الطعام في ليلة الزفاف من؟ في العرس، من؟ العروس. ويروي عن عرس أسيد الساعدي، قدموا للرجال والنساء، يعني للرجال هو يذكر الرجال، حتى يذكر أن خصت النبي بثريد لأنه بلبن عفوا لأنه كان يحبه، طبعا يقول يعني طالما أمنت الفتنة والحجاب وكذا. تعالي الآن في عاداتنا وتقاليدنا المتخلفة يا دكتور، نحن لدينا موروث كبير من هذه العادات والتقاليد. أنا أقول تعالي الآن وقولي للناس الآن العروس ستنزل لتقدم الطعام أو لتقدم المشروب، سيعترض عليك من؟ سيعترض عليك الرجل الشرقي المتخلف. ولو قلت له حديث آداب الزفاف للألباني سيعترض على الألباني، لأن الذي يحركنا إسلام جنسي وليس الإسلام الذي ربانا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هل كلامي هذا هو دعوة؟ لأن البعض سيقول كلامك دعوة للاختلاط. كلامي دعوة لمعرفة ضوابط العلاقة بين الذكر والأنثى، وبعدها ستتعامل مع الأنثى على أنها أخت لك في الإنسانية وأخت لك في الإسلام وأخت، وعندها ستعرف ضوابط العلاقة. أما أن أصل إلى مرحلة كما أتاني أحد الشباب على العيادة، وصل إلى مرحلة للأسف أنه لا يستطيع الحديث مع الإناث رغم أنه يحتلم ليليا، فهو يعاني من مسألة جنسية ولكنه لا يستطيع التحدث مع الإناث، ثم بعد ذلك تحول إلى يعني مدمن على أفلام الإباحية. يعني هل نستطيع أن نقول أنه أن الإفراط والتفريط، نعم، إحدى إشكاليات مثلا وجود التحرش، انتشار التحرش في مجتمعاتنا أو بشكل عام المشاكل الجنسية، عدم وجود مفهوم وليس الذكر كالأنثى، نعم، بضوابطه الواضحة، فلدينا إفراط وتفريط. بالمناسبة حتى لا يعني سيقفز البعض المتخلف الآن ويقول أن هذا لأن المجتمعات معقدة، أقول لهم في فلوريدا، في ميامي، في أكثر المنتجعات والشواطئ إباحية، شواطئ العرات والبكيني من أكثر الأماكن تعرضاً للتحرش والاغتصابات. طيب، القضية هي نعم. الجنس، التستوستيرون والإستروجين شغالين في النفس البشرية أينما كانت، هي مشكلته سيفكر، نعم، سواء تكلمت أو لم تتكلم. يعني ينبغي أن يعلم أبو هذه الفتاة، نعم، أن هذه الفتاة لو كانت جالسة في مقعدها في قاعة المحاضرات سيفكر في هذا الشخص بطريقة سيئة. القضية ليه؟ القضية هل عندما تتكلم، أنا كانت لدي يعني للأسف يعني بعض من أتحدث عنهم لم أستشيرهم وإلا كنت ذكرت أسماءهم، كانت لدينا زميلة في كلية الطب كانت تتحدث مع الكل بأريحية، ولكن لا يجرؤ أحد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار سواء كان إسلامي أو ليبرالي، ملحد، مسيحي، مسلم، لا يجرؤ أحد أن يتجاوز معها. هذه الإنسانة عندما دخلنا إلى الطب الكليني المستشفى، نعم، كانت تأخذ التقييم الأعلى بين المرضى لشدة اجتماعيتها، حجاب شرعي، حفاظ، عدم خضوع بالقول، انضباط، نعم، تعرف ما لها وما عليها. هذا الذي نريده. نعم. أنا أقول أن الأنثى المتحررة حقيقة هي تلك الأنثى المتحجبة التي أرادت للرجل أن تريه هي ما تريد أن يريها أن يرى، وليست تلك الأنثى التي صاغت نفسها وأصبحت مستعبدة للرجل اللي هو إيف سان لوران وجيفينشي وغوتشي الذي أصبحوا هم يقررون ما ترتدي وما تخلع، وهي تظن بهذا أنها تحررت وهي في الحقيقة مستعبدة. يعجبني مقال نشرته أسترالية مسلمة، نعم، كان عنوان المقال My body is my own business. جسدي هو عملي الخاص. بدأته بأنها كانت معقدة وأنها كانت منغلقة وأنها كانت من بيئة منغلقة جدا. عندما تقرأين المقال تظنين أنها كانت ملتزمة، يعني من بيئة متدينة. ثم تقفز وتفاجئك في المقال فتقول ثم تحررت وقررت أن أسلم وقررت أن أتحجب وقررت أن لا يرى الرجل مني إلا ما أريد أنا أن أريه. استخدمت لفظ تحررت، يعني تحررت، فاعتبرت أن البكيني الذي كانت فيه كان استعبادا، نعم، للرجل الذي حجمها في هذا والذي جعل منها دائما سلعة. سبحان الله، الفهم فقط. يعني دكتور، يعني للأسف الشديد هنالك الكثير من الفتيات لربما المثقفات والمسؤولات يعانين من مسألة إنه قد يأتي شاب ويقول لها يعني لماذا أنت تضعين، لماذا تفعلين كل هذا، يعني ألا تهتمي بنفسك بأنوثك. يعني حتى أحد الشباب، عفوا، أحد الفتيات ردت على شاب يعني إنه بالنهاية أنا أنوثتي لي، أظهرها لي أنا وليس بالضرورة أن تراها أنت. فيعني من هنا يعني هو نعم. ربما سنقفز فيما بعد للحديث عن الزواج، ولكن هنالك مشكلة كبيرة في فهم الشباب الذكور، نعم، لمعنى الأنوثة. هذا يعني ربما نخوض فيه لاحقا إن شاء الله، سنفصل فيه يعني في حلقات قادمة ونتحدث أكثر عن موضوع فقه الحب والزواج كذلك. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن استماعكم اليوم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.